بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر وأراد شكوره، وأجرى بقدره العلي زمن الوجود الاستخلافي على سنة التداول مننا ومحنا، صداقا لقوله جل وعلا: وتلك الأيام نداولها بين الناس. وأقام سبحانه من هذه الثنائيات المتقابلة مننا اختصاص ومحنا تخليص مجال ابتلاء لمستخلفه، يرفعه إلى مقام الاعتبار والادكار بمقتضى قوله في كتاب الأسرار: وذكرهم بأيام الله. وصلاة ربي وسلامه على من جعل ميلاده إرهاصا، وبعثته اختصاصا، ومعراجه رفعة قدر، وهجرته وحدة نصر، ومغازيه لفحا أجلى، ووفاته التحاقا بالرفيق الأعلى، صلى الله عليه وسلم وعلى آله ما لاح فجر وتردد نفس بصدر، وعلى صحابته وقرابته لمحبته ومودته، ومن اقتفى أثرهم واستنى بهداهم إلى يوم الفصل العظيم وبعد. فاستدراكا لبعض ما فاتنا، والفوت كثير، وجل من لا يخطئ وجل من لا ينسى، فيما يتصل بأمهات الصنائع في الفصل الخامس من المقدمة، يعني تحديدا صناعة البناء. والسبب في هذا الاستدراك ما تقدم به بعض إخواننا ممن يحترفون صناعته هندسة راقية، يقولون: هل أغفل ابن خلدون أم أغفلتنا أنت النائب عنه؟ لقد شعرنا بغضاضة إزاء هذا اللون من ألوان الإخفاء. فقلت لهم: لا غضاضة ولا تدريب، وإن على إثرها المعقبون إن شاء الله. يقول ابن خلدون رحمه الله: صناعة البناء من أوائل صنائع العمران الحضري، فلا إذن درجة أولى في العمران الحضري، بحيث إنها في العمران البدوي ليس مركزا عليها، وليست تعدو أن تكون معاشا. أما في العمران الحضري فهي معاش ورياش، لأنها تتجاوز أحيانا ضرورة إلى ما وراءها من تحقيق الكماليات. ولذلك قالوا إنه يحتاج إليها في كل مستويات الاستقرار الحضري، ولأن الأصل فيها نزوع جبلي كانت من طبائع العمران. ونزوع جبلي هنا هو أن الإنسان بفطرته يميل إلى أن يستفرد في أوقات معينة، أو يخصص لمأوى لوجوده لأسرته مكانا يجد فيه سكنه. ولذلك القرآن حين يتكلم عن اتخاذ البيوت اتخذ عنها تكلم حتى بعنوان السكن: الله جعل لكم من بيوتكم سكنا. وهذه التسمية تجل الوظيفة، أن الغرض من هذه الأبنية حين تتخذ هو تحصيل السكن. وكلمة سكن تتسع لتشمل ما يسكن إليه متخذ البناء في مستوى معاش أو في مستوى رياش بحسب طبعه ونوع العمران الذي يعيشه. وذلك عرفوا صناعة البناء بفن اتخاذ المباني والمساكن للكن والمأوى أو الإناء. وكلمة سكن هذه لها جلالتها. السكن يرجع لمعنيين: استقرار وأمن بأوسع معاني. فالمتخذ من الأبنية إذا كان لا يستقر فيه ساكنه ولا يحس بالأمن فيه مما يهدده بأي شكل من الأشكال، سواء الأجواء، أنا يخطر لي أن المواطن التي تحدث فيها الزلازل وتتناوبها إذا لم يدخل في في في علم البناء مسألة توقعات والتحسبات وألوان الأبنية المتناسبة لكي تحقق معنى السكن لهؤلاء الذين قد يحصل لهم بعض المخاوف إزاءها، هذا أيضا يدخل في معنى السكن. لا تجيب تقيم بناء في خط زلزالي دون شروط، لا كانك تقول هذا في فوهة النار. لا بد إذن من هذا اللون من ألوان الاستكناء للمعاني القرآنية في خصوص هذه المسائل. ثم من جميل ما ينوه به في مسألة صناعة البناء، ربنا تبارك وتعالى تحدث عن بعض الأنبياء الملوك وذكر أحوالهم في عمران السلم وعمران الحرب، وتحديدا عند الأبي والابن سيدنا داود وسيدنا سليمان ابنه، في قوله تبارك وتعالى: ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد. أن يعمل سابغات وقدر دروع الحرب. سيدنا داود كان في فترة الحرب مع عدوه، فكان صناعة الدروع الأولى به ونوه بها القرآن، وما هدى لها بأن الحرب لا يراد لنفسه وإنما يراد لمعنى الاستقرار الذاكر. جبال أوبي معه، سبحي معه، ورددي معه الذكر، ثم ذكر بعدها الحرب. أي علاقة بين الذكر والحرب؟ دائما نقول الدفاع إنما هو حماية للذكر، حماية لهذه المعاني الجليلة وليس مقصود لنفسه. ثم القرآن كلام الله جل وعلا نبه بقضية تجاوب الجبال وتجاوب الطير إلى معنى دقيق ينبغي الوقوف عنده. الصخر عندنا مثال للذي لا ينفذ فيه القوي، فكيف ينفذ فيه الذكر؟ والطير عندنا مثال للذي ينفر لأدنى حركة، فالله سخر له موافقة الصخر على جموده والطير على نفوره. إذن فتأويب سواهما، تسبيح سواهما موفق من باب أولى، هذا في غاية القسوة، هذا في غاية النفور. يا جبال ويا طير أويبي سبحي معه تناغمي معه، هذه شديدة في صلابتها، هذه سرعان ما تنفر. إذا وافقه النافر والصخر المتحجر كانت موافقة ما سواهما من قطاعات الوجود من باب أولى. وكان ابن القرآن يشير إلى عالم تحت يشده الثقل وعالم خفيف يشده السبح طير. ثم جاء للولد سيدنا سليمان، قال: ولسليمان الريح غدوها شهر ورواحها شهر وأسلنا له عين القطر. أرقاما ألنا له الحديد فكان بيده كالعجين. ولا تستغرب، يصنع به الدرع الذي يريد. إذا كان الله يديب الحديد بالنار وهي عنصر، فكيف لا يديبها لأصحاب الأسرار كالأنبياء؟ مهم أنها تصل إلى هذا، لا تفكر بالسبب، لأن مسبب السبب يجعل فيه هذه الخاصية وينفذها فيه. استغرب. بالنسبة لسليمان قال: وأسلنا له عين القطر. عين القطر النحاس، وعينه مادته على أحد القولين. أسالها له يعني ليس ألان فقط، أسال بإمكانه أن يسيلها أو جعله سائلة باستمرار. عين النحاس يسوي بها ما يشاء، ثم تيبس كما يبس الأشياء التي تسال من أجل أن تصاغ على مقاسات معينة. يقول تعالى: ومن الجن، وهذا الذي يقصدنا عندنا في باب الصناعة البناء، من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نذقه من عذاب سعير. يعملون له، إن البنات كانوا جن، وأنت هذا ما تستفيد منه أن هذا اللوم والاحتراف يحتاج إلى قوة نافذة، قوة نامن من صناعات الاقتدار. يعملون له ما يشاء، أي كل ما يشاء، فما من صيغ العموم، ما يريد. ثم مثل القرآن للذي يريده، ويقصد سليمان في ملكه: محاريب تماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات، أباهة ملك تتجلى في الأبنية وفي الأغذية. لا يمكن أن تكون صاحب حضارة بجوف العين ولكنها ناقصة في جوانب الأخرى إكراما وإسعة. فالقرآن يريد أن يبين صموته الممدودة التي يقفها الألاف المتألفة من جن وإنس يتغذون في كل الوجبات سليمان. وهذا اللون من الأبنية الذي قال القرآن ما يشاء من محاريب، وفي لغة الكتاب المحراب هو ما حاز الصدر في البناء كالغرف العالية قالوا فيها محراب. خرج على قومه من المحراب أي أطل عليهم من شرفة الغرفة العليا. ذلك العرب يقول المحراب لصدر الأبنية، وإذا سمي المحراب هذا لتقدمه لوجوده في الصدر. وما قال بعضهم من المحراب لأنه يحارب فيه الهوى، أيوة، وبعده لا يحارب فيه الهوى أو المكان المخصص للتعبد، والأصل فيه هو الغرف. وهنا استعير للأبنية العالية ما يشاء من محاريب أي أبنية رفيعة عالية. طبعا سليمان لا يرفع البناء بيد الجن للعبث، شاء في هذا ما قصده، ومن ثم ما يشاء أي يقصد النبي، ومقصد النبي منزع عن العبث. فاحفظ أيضا الباب. وتماثيل كل نقش ثابت يسمى تمثال، نقش ثابت ممثل فيه شيء أي صورة منقولة من جهة، وكان هذا شيء لا تتريب عليه في شرائعه. فعندنا نوع احتفاظ في رسالة الخاتمة لأن للإسلام خصومة مع التماثيل الصنمية التي تعبد من دون الله. فهذا اللون الملواني تحوطي في مسألة تماثيل إذا قصدت أو إذا وصفت أو إذا عظمت، المسائل المبحث الفقهي المتعلق بهذه المسألة بشروط مختلفة ولا فيها أقوال متعددة لأئمة العلم، ما له ظل ما ليس له ظل، إذا كان مما يعبد له اسم، إذا كان في محل التكريم أم لا. إذن هذا باب مفتوح له، ففي اختلاف أنظار أهل العلم وقصروا على بعضها للبعض، هذا يعني ضيق. يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل أي فيها منقوشة. قال بعض العلم يريدون إذن، فقال تماثيل، قال لأن تماثيل بالنسبة لعالم الجن يخضعون لها ويتأثرون بها، فقال له تماثيل عليا لتكون رقيبة أو فيها سر الرقابة، وجفان قصاع مثل الجوابي مثل الأحواض، جابية الحوض، تعرفون قصعة كالحوض، وقدور راسيات لا تنقل لتقلها وعظم شدها، لا تنقل من الجن يعني إلا بشدة. إذا كيف ستكون؟ إذن كم هم الآكلون، طوى القرآن هذا كما طوى في قوله تعالى ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعد سبعة أبحر، ذكر المداد والأقلام ولم يذكر الصحف، ليترك للدين ليتخيل كم عدد الأوراق الممكنة، كما هو وجفان تصاع، أما ما يوضع فيها الله أعلم به. والذين يأكلون، افرض ثم لما أحس بأننا نريد أن نستنكر هذا اللون من الألوان العظمة المادية، قال القرآن اعملوا آل داود شكرا، وآل هنا إما أن يكونوا آل يعني فيهم النبوة داود وسليمان ومن إليه من أهل بيته، لأنهم أعطوا هذا اللون من ألوان الملك، وآتيناهم فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، من ألوان من التمليك ملكك الله. ومع ذلك قال لسليمان نعم العبد إنه أواب، كثير الرجعة إلى الله كثير الإنابة، يعني ما أفسده هذا العطاء، نوه بجانب زهده على وجده، وهذا هو الزهد الحقيقي، تكون زاهد مع الوجد لا مع الفقد، قل يا سيدي أنا ما عندي ما عندي. وكما قيل لأحدهم وقد جاءه سائل وعنده قنينة زيت فقال له صدق لله شيئا من الزيت لله امشي. ثم مر كلب أو قط فأراق الزجاجة فالتفت إليه فقال في سبيل الله. هذا الزاهد الذي لا يجد والمتصدق الذي تجده الصدقات في صورة نكبات فيشيعها بهذا اللون من ألوان الذكر الغير المتقبل أنه ليس على شرطه. رضيت صاحبنا سيدي من ابن خلدون بهذه التعريفة. إذن صناعة البناء مذكورة في أمهات الصنائع ومشرفة برتبتها أولية فيه وبنزعها الجبلي الإنسان كل لا حتى أن تكون إنسان مع أبي ثم يحصل له نوع عمره أي التقاء بزوجة فيفكر أول ما يفكر في ضرورة الاستقلال جبلي. إذن اعتمار بناء أمصار عزل تريد أن تبني مصر تريد الاستقلال. الحاجيات أحيانا قد لا تكون تبدو معقولة دعونا من المسائل التي قد يكون معها نوع من ألوان ازدحام ومع ذلك يقول أريد لولا من ألوان الاستقلال. وكأني بالإمام مالك يقول لي على رجليك كلمة مني. الإمام مالك دخل بيته مرة معه تلميذه فلما جلس على ركته التفت إلى بيته وقال ما شاء الله لا قوة إلا بالله. التفت إليه التلميذ وقال له يا شيخ علمتنا أنه لا شيء يفعل أو يترك يفعل إلا بدليل أو سلف في دليل أو في سلف فعله. ليش قلت هذا؟ هذا الذكر ليس منصوصا عليه في مثل هذه المواصف المتشددة كانوا أهل الحجاز. قالوا إيش دليلك يا مالك على هذا الذكر في هذا الموطن؟ قال أو ما سمعت قوله تعالى فلولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله ولا قوة إلا بالله أو ليست هذه جنتي ماذا أملك غير هذا السكن. تذكر أنه جنتا لأن جنتك هي ما يبهشك ويسرك كل ما يبعث البهجة. رأى ابناءه رأى بيته فقال ما شاء الله ولا قوة صيانة لها من عين الداخل لأنه هذا الذي يسأل احتمال وفيها دفع الدين بهذه. ثم فيها إطلاق لنفس الحمد في مجاله هذا حمد في مجاله ما شاء الله لا قوة يعني أنا لا أتقوى بهذا ويقول لن تبيد هذه أبدا وما أظن الساعة قائمة ولئن على فرض الرجوع فسأكون كيت وكيت لا قوة. هذا بعطاء الله تتذكر مسبب الأسباب عند عجبك بالأسباب هذا هو الذكر. وهذا قول تعالى لسليمان إنه أواب كثير الذكر رغم حضوره مع الأسباب المعجزة. يقول الريح احملي فتحمل ويقول الجن اعملي فتعمل. الهيبة إذا أعطيت للواحد فكان معها أوابا كان حقيقا من يقال فيه نعم أن يمدح على هذا النعس العالي والرق. وبعد فمع فصل الختام في مشجر بسيط على مقاس مقدمة في ابتداءاتها هذا المشجر فيه فرعان. الفرع الأول تمهيدات وتعريف والثانية مخطط وتصنيف بالمعارف. ما مقدمة التعريف أو ممهدات وتعريف فقد تناول فيها ابن خلدون رحمه الله المعارف من جهات بإجمال علاقتها بالعمرة وعلاقتها بالصنائع هذا الذي أساس ثم محاولة وصلها بأصلها الذي هو العقل. المعارف أو كل العلوم على اختلافين في وجوه الفرق أو في العلاقة. المعارف هي العلوم أو أن المعارف ما تعلقت بالمفردات تصورا والعلوم ما تعلقت بالتصديقات نسبا هذا مبحث أصول منطقي. احنا معرفة المفردة او العلم بالمفردة هذا معرفة، والعلم بالنسبة علم، اي العلم بالبصائر معرفة تعرف، والعلم بالمركبات علوم علم ادراك النسبة، ادراك مفرد تصور علم، ادراك نسبة بتصديق وسم. وسمي الأولى قل وسميا أولا بالتعرف، التعرف هو ذاك الأول، وغيره العلم بحق موصف. إذن المعارف والعلوم لها صلة بالفطرة وصلة بالعمر، فصلة بالإنسان لأنها تميزه، لأن فيه العقل، بما أنه كائن عاقل فإنه كائن مستعد للمعرفة، لأنه له عقل فله معرفة. عقلك يميزك عن الحيوان، إذن ما ميزت به هو الذي يحيل على خاصيتك وهي قابليتك للمعرفة. ولذلك قيل في كتب الحكمة الإنسان كائن متفلسف، كائن متسائل، كائن يصل بالسؤال إلى غايته، فهو حيوان ميتافيزيقي، أي ما ورائي يذهب بالأسئلة إلى غايتها، لا يبحث فقط بالسؤال، لا يكتفي بالسؤال القريب بل يتساءل. وأنا أقول هذا في الفطرة يدل على أن الله لم يخلقنا فقط لأن نستخلف هنا، ويخلقنا أيضا للعالم الآخر لامتداد. ولذلك تجد في نفسك نزوعا إلى المعرفة خارج هذا العالم المنصوب، هذا الاستدلال بالأساس الفطري فيك، فيك نزوع للفطرة خاصية، نزوع فطري للمعرفة قوي جدا. ولذلك القرآن ويتحدث عن قصة الوالد آدم نوه به في موطنين، وهذا قراءة في تاريخ أبينا كما دونه القرآن، نوه به في موضع المعرفة، قال وعلمه آدم الأسماء كلها ثم أجرى اختبار، اختبار وإنما قال الملائكة هذه مسميات سموها لا علم لنا، تعال يا آدم سمي، فسماها كلها على اختلاف في هذه الأسماء المعروضة، أسماء مسميات في الوجود، سمي هذه قصعة وهذا مسحاج وهذه أرض وهذه سماء هذه، أنا أعتقد لا يمكن أن يكون الملائكة يجهلون مراد بتسمية المسميات، الحديث عن خصائصها ووظائفها، وهذا لائق بعلم الوالد النبي المكلم الذي جاء يحمل الأنبياء في ظاهره، وكان أول ما أسس الاستخلاف في عالم الوجود. لسر الافتتاح معنى كسر الاختتام، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل متى وجبت لك النبوة قال في تواضع وآدم بين الطين والماء، ما أراد أن يسبق والده لأنه آدم بين الطين والماء ما زال لم يخلق بعد، لم يخلق بعد بين الطين والماء، ما زال لم تزرع فيه الروح، ما زال يوجد حتى يفيد المعنى. أولا أن لرسول الله سبق النبوءة بالاعتبارات الكثيرة لدعية لبصلة، ولكن الوالد قال وآدم بين الكون صورة، الله خلقه صورة أولا ثم نفخ فيه الروح، فإذا سويته ونفخت فيه فهو بين أن ينفخ فيه وبين هنا وجبت النبوءة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، معاني كثيرة. ويشير النبي صلى الله عليه وسلم إلى أولية نبوءته، قيل في عالم الذر وقيل في عالم الأمر لأن شأن الروح من عالم الأمر، وترتيب عالم الخلق إنما هو على وفاق عالم الأمر، ومن أن انتزع أهل العلم بابا في الحكمة اسمه باب تحقيق عالم المثال، وأن للروح وجودا فيه قبل أن تنزل إلى عالم التحقق. وكتب الإمام الدهلوي رحمه الله فصلا حقيقا بأن يقرأ ويعاد في كتابه حجة الله البالغة، فالذي آنس من نفسه اقتدارا أو له مشيخة في الباب ينبغي أن يقرأ هذا الكتاب هذا الموضوع بتأني حتى يزيل كثيرا من الشبه المتعلقة بقضية عالم الروح وعالم الجسد. العلم فينا أو العلم العقل فينا أصل التمييز، ولذلك الله تعالى أناط به التكليف. لا يكلف الإنسان الذي لا عقل له حتى بأصل يميز. والعقل فينا يبدأ مميزا يعني في مرحلة معينة، ثم حسيا، ثم مدركا للمدركات العقلية، ثم مستشرفا لأن يفقه من علم الغيب بقدر وسعه. يقول تعالى في الحديث عن أصل هذا النزوع، يقول تعالى فيه قل والآن يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل، هذا قيل أن الشعوب مدنية، القبائل بدو، هذا أحد التعريف، قيل شعوب عجم وقبائل عرب، لأن الذين ينتسبون للأنساب عرب، والذين ينتسبون للمحال شعوب. من أنت؟ يقول أنا من أهل فارس، أو يقول أنا من أرض عراق العجم، فينسب نفسه للشعب، والقبيلة ينسب نفسه للأب، أب القبيلة، وكان إشارة إلى ألوان العمران شكل. قال لتعارفوا غاية من غايات الاجتماع أي العمران، أنا ليعرف بعضكم بعضا، قلنا على مستوى الأنساب لتصلوا أرحامكم، تعرف هذا منك نسبك إليه ونسبه إليك والآخر على البعد والقرب، فتكون هذه المعرفة لك الاختلاف سبب المعرفة، شعوب مختلفة وقبائل من أجل أن يعرف بعضكم بعضا ما تصلوا به أنسابكم، هذه واحد، وليعرف بعضكم بعضا بالاختلاف نفسه، اقترب مني لتعرف من أنا ولتعرف ما عندي وأعرف ما عندك، ضرورة تبادل المعارف، تلاقح، تكامل، الذي يؤسس الصلاة، وليس دائما لتعارفوا لا لتخالفوا. إذن هذا الاختلاف هو سبب للمعرفة وليس سبب للتنازع. إذن سوء التوظيف هو الذي قلب الفطرة وأساء إلى طبيعة الأمر. ثم قال تعالى إن أكرمكم عند الله أتقاكم حتى يحيل على معيار التصنيف. إذن ما كان أتقى لا يعلمه إلا الله، ودان الله تفرد بهم قال هو أعلم بمن اتقى، إذن معيار التصنيف عندنا الخارجي فيه شك، إذن دعوه قوم المسائل على معايير تتناسب بعيدة عن، إذا كان معياره التقوى، والتقوى كسب، التقوى سبب يكون منك، بينما النسب ليس منك، يعني إذا لم يكن هذا متعلق للتمييز فكيف يكون ما هو نسبي متعلق للتمييز؟ ولا يكون أتقى إلا إذا كان أورع وأسرع، والأورع في باب المعاصي والمجتنبات، والأسرع في باب الطاعات، وهما نازعان فيك فجورك وتقواك. فرجعت القضية إلى العقل، لأن العقل تسميته حي، لأن هناك شيء يمنعك عن شيء ويطلقك في شيء، عقل، عقل يحصل المعارف، تحصل المعارف عقل يعقلك عما لا ينبغي ولا يجوز، ولذلك من مرادفته في القرآن اللب والحجر والنهية، في ذلك قسم لذي حجر، والحجر كالحجر وهو عقل، منع، حجرته، منعته، إذن هو يضع حد له لتصرفك الذي لا ينبغي، أي لفجورك الذي قد يتطاول على الحرمات. لذلك قال العلم عقل الرجل دينه وحسبه أدبه، والنهية لأولي النهى جمع نهية لأن العقل ينهاك عما لا يستحمد وهو لب مدح الله للألباب واللب العقل إذا صفى عن سلطان الهوى إذا تمحض لفعل ما يعقل والإنسان فكر وفعل والفعل تابع لفكره ولذلك قال صلى الله عليه وسلم على أهله أصدق الأسماء حارث وهمام أصدق الأسماء أوسعها مصداقية اسم حارث واسم همام الحارث الذي يفعل يحرث الحراثة كناية عن الفعل والهم كناية عن حركة الفكر يهم وكل إنسان يصدق عليه حارث وهم لأنه يهم ويفعل فهذا أصدق الأسماء حين تطلقه على المستقيم يصدق وحين تطلقه على المنحرف صادق هذا كان صدقيته حتى في السلب والإيجاب أصدق الأسماء أعمها في الإطلاق حارث وهم نسبة إنسان حارث لابد يمكن إنسان لا يكون منه فعل تقرر العلم بالاشتقاق إن الناس مشتق من النوس هذا أحد الاشتقاقات الثلاثة من النوس وهو الحركة معجم مقاييس يقول ولناس أصول منها أصل النوس وهو الحركة والحركة خصما حركة فكرية وهي إجارة العقل إجارة النظر في منظور فيه لاستخلاص معين وإما أن تكون حركة ذات حركة جواري حركة ظاهرية وهي مسمات فعلا فعل وإما أن تكون حركة لسان وهي مسمى قولا فلا يمكن أن تكون نطق بغير حركة لسان وذلك قرأ فعل بالجويد كله تجد أن مسألة النطق كلها حركة والفعل منك حركة والفكر منك حركة فأنت من الناس وفيك خاصية النوس إذن الإنسان يريد أن يعلم لأنه خلقت فيه خلق فيه نازع المعرفة الذي هو مادة التمييز فيك وهي العقل ماشي هذه مادة عرضية دخل في كينونتك حتى قيل في التعريف الإنسان حيوان ناطق بمعنى مفكر مفكر إذن علاقة العلم تحصيلا أو توصيلا أي تعليما وتعلم تنتمي للعمران الإنساني بما أنها منتمية للفطرة الإنسانية دائما تابعوا معي علاقة دائما ابن خلدون يربط طبائع العمران بطبع الإنسان بلك يربط الطبائع بالطبع يقول هذا أمر ضروري الاجتماع ضرورة والملك حاجة والمعارف ثمرة لأصل جبلي قرأوا في المقدمة فاستخرجوا بهذه الخلاصة ثم علاقته بالصنائع وقد تقدم لنا أن الصنائع من طبائع العمران وبقدر ما يرتقي العمران ترتقي الصنائع هنا بقدر ما ترتقي الصنائع ترتقي المعرفة والعكس صحيح ترتقي المعارف فترتقي الصنائع لأنه دخلون في ترقيتها ويسمى بالتكوين المستمر والمفتوح تزايد على المعارف المستجدة تحديث القطاع تحديث كذا إلى آخره إدخال آليات جديدة هذه من ألوان التكوين كل هذه شيء ترجع لهذه الأصول له علاقة بالصنائع لأنه يحتاجه الآخر إلى حذق وتفنن بتأسيس الملكة العلوم ملكة كما يتحدث عنها ابن خلدون وليست شيئا عارضا لكي تقول علم العلم يكون في الاصطلاح والعلم في مصطلح الفنون العلم في مصطلح الفنون ما عرف حده وموضوع تام ومقصد ومنهج ومستمد، وله في أهيل فنه سند. كل في أهيل الفن من يسنده، من حاجته إلى أن يكون تحت إشراف وبإجازة، تشهد لأهليته واستقرار ملكته. من الصنائع إذن ملكة، فما لم تتكون عندك ملكة في علم لا يقال عالم بشيء. الملكة بحيث تصبح تحصيل عندك صفة نفسية تجري عليها في استحضار المعلوم وبناء غير المعلوم على أساسه. ملكة، عندنا فرق بين الملكة وبين الحفظ. ملكة تقول في المجتهد من له ملكة الاستنباط لاستخراج حكم الحادثة إلحاقا بأصل ثابت، عنده هذه الملكة. الإمام مالك مرة سأله سائل عن 40 مسألة فقال في 39 لا أدري، فهل هذا يسقط يخرجه من دائرة المجتهد؟ أبدا. لما؟ المسألة ليس مسألة حفظ واستحضار، وإنما مسألة ملكة، معنى قال لا أدري الآن. ما لو ترك لاستخرجها لأن عنده الملكة. فهمت الفرق بين الملكة وبين مجرد حصائل معرفية؟ يقول سيدنا ما عندي شيء. قل يا سيدي هذا ليس عالم، لا ما أعرف هذه 36، وما أحد قال في الإمام مالك أنه غير مجتهد ولا إمام من أئمة المعروف أبدا، لأنه قال بل إنه أوصى تلامذة بالحرص على لا أدري في محلها ثم الانتظار حتى تظهر مسألة. ومن كان يهوى أن يرى متصدرا ويكره لا أدري أصيبت مقاتله، ويظهر لا أدري ليست في لسان كبار وهم يقول لا أدري فيما لا يدرون في انتظار هو الآن رضا بالجهل استكان يقول لا أدري الآن، ثم بعد ذلك إذا كتب المسائل المهمة عرض على الملكة واستخرجها بما تستخرج به الأحكام من ألوان الإلحاق. العلم له صلة بالمدارك، ومدارك العقل تنقسم باعتبارات مختلفة، ومن أجلها انقسامها باعتبار درجة اليقين. فإذا كان المدرك العقلي لا يحتمل النقيض قيل علم، قيل هذا مدرك عقلي في مستوى علم. فإن احتمله مرجوحا قيل ظن عملي يرجع فيه العمليات إليه، وإن استوى الطرفان من غير مرجح قيل شك، إدراك في مستوى شك، أدركها لكن على وجه التساوي، يعني أدركها لكن لا يستطيع أن يرجح أحد الطرف، وإن أدركها مغلبا المرجوحة بغير مرجح قيل وهم. وهناك من زاد فقال وبعده أسفل سافلين، هو مسألة أمية مستوى الأرض هو عدم العلم، وجهل وهو العلم بالضد، بضد المعرفة، معرفة الشيء على خلاف ما هو به جهل، عدم العلم. الله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا أمية، ما عندي، لكن يعلم الشيء على خلاف ما يعلم، هذا شنو؟ جهل بسيط. فإن دفع عنه بالاستدلال بجهله قيل مركب، جهلت وما تدري بأنك جاهل، ومن لي بأن تدري بأنك لا تدري، جهل مركب، وقيل مكعب، وقيل أس كذا كما هو معروف، قد يكون أسا خطيرا. في علم الرياضيات يضعون رقما فوق رمز يقول هذا مضروب في هذا العدد، يقول هذا جهل أسه كذا، قد يكون رقم يعني عالي سافل، عالي سافل، عال في الكم سافل في النوع. هذا جاء عند فقيه مجتهد فاغتاظ منه وقال له أنا أعلم منك، للشيخ، فقال له اسمح لي بطرق الضلال ساعة ولكنها في الاتجاه النازل، أعلم مني صحيح ولكن بطرق الضلال وبطرق الجهل ما اختلفنا في الأعلمية في كونك أعلم، ولكن فيما في الموضوع. العلم مدرك عقلي في الأصل، ورقان الله جل وعلا فأنزل علينا وحيا وجعل للعقل فيه نصيب. فتعلق مدرك العقل بالشرع في باب التلقي والفهم والاستنتاج والإلحاق والاستنباط أسس لعلوم كثيرة، وسميت بمقتضى ذلك علوم شرعية، لا لأن ليس للعقل مدخلية فيها مطلقا أو دخل فيها، ولكن لرتبة مدخليته. طبعا لا يمكن أن نسوي بين عقل وبين وحي اعتبار اتفاق الرتبة، مع أنه مرعي اعتبارا، ما جاء الوحي ليخاطب إلا العقلاء، ولا ليعرض الأسرار إلا على أولي الألباب الذين يذكرون ويتفكرون. مستوى واحد يذكرون، هذه صلة بالله على مستوى روحي عالي، ويتفكرون، هذا اشتغال بالأداة المميزة في مجال الآيات المنصوبة، وكل رجع لأولي الألباب. فرجع الذكر إلى الفكر بهذا الاعتبار، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، نقطتان تعريف، الذين يذكرون الله قياما وقعودا على جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات، غذاء روح وغذاء فكر، وبهما يرتقي اللب، لأن من مكامن الضعف في العقل أنه قد يدخل عليه الهوى فيغير مسار نورانيته، فيحتاج إلى أن يتحرر بالذكر من سلطة الهوى ليصبح لبا. ولا تتبع الهوى فيضلك، سلطان الهوى على العقل هو الذي جعل مصداقيته تضعف في باب الاستبداد، أي التفرد بالمعرفة. ولذلك القرآن حين تحدث عن نور المعرفة في المثل الذي سميت به سورة النور، مثل نوره، والنور ما ظهر في نفسه وأظهر ما حوله، أي هو بين في نفسه ومبين لغيره، كشأن النور، النور لو نظرت إليه هو في نفسه ظاهر ثم مظهر فيما غير. وهذا ينطبق على العقل أيضا كما ينطبق على الوحي. فالقرآن في نهاية المطاف حين مثل المشكات بأصلها وبمددها قال في النهاية نور على نور، قال نور فطرة العقل إلى نور مدد الوحي، نور على نور، نور مترادف. إذن نحن في الوحي الخاتم لسنا خصوما لنورانية العقل، وإنما خصوص للظلمة التي قد تداخله، فيحتاج إلى لون من ألوان التهذيب يتوقع به العقل عن أن يتسرب إليه ما يفسد موقعه واقتداره. مقدمات نبحث من خلالها عن صلة العلم بالعقل وصلة العقل بالمدرك، والمدرك قد يكون حسيا وقد يكون عقليا وقد يكون مركبا منهما وقد يكون النقل. فتمايزت موضوعات العلم بتمايز الموضوع، تنمست العلوم بتمايز الموضوعات. وقال العلم أفضل ما نتميز فيه العلوم عن بعضها بتمايز موضوعاتها وما وحيتيات الموضوع، تحيتيات يعني الجهات المتصلة بالموضوع. أعطيكم مثلا، لو قلت لك فرق بين علم الطب وعلم التجويد، هذا متميز ابن الموضوع، هو موضوع ذاتي بأصل الموضوع، هذا موضوعه ألفاظ الوحي من جهة، وهذا موضوع بدن الإنسان في حال الاختلال والاعتلال ولرده لعافيته، موضوعه جسد الإنسان، وهذا موضوع اللفظ بالقرآن. فإذا الموضوع مختلف، تمايز العلمان لا تمايز، ما يلتبسان، وقد يلتبسان موضوعا وينفكان من حيث الجهة. علم القراءة والتفسير كما هو صدر بينا، كلاهما يشتغل على موضوع ألفاظ القرآن وكلم الوحي القرآني، لكن تفسير من حيثية بيانه ويتصل بالبيان من استنباط الأحكام وغيرها، وحيثية التجويد من حيث أداؤه والاختلافات العارضة لألفاظه المنسوبة إلى أصحابها من أهل الأدب. هذا الاشتغال وهذا. إذن أحيانا قد يكون التمايز بالموضوع فقط، يكون التمايز بحيثية الموضوع على اتحاده. إذا جئنا لمستجدار التصنيف في هذه، نجد ابن خلدون رحمه الله صنف العلوم باعتبار موضوعها غالبا، فجعلها ثلاثة كبرى: علوم شرعية، وعلوم حكمية، وعلوم لسانية. شرعية موضوعها الشرع أي النص المقدس، وحكمية موضوعها المتعقلات سواء كانت طبيعية أم تجريدية نظرية، والعلوم اللسانية اللي هي من علوم الأدوات في باب فهم اللغة، لغة الكتاب، لغة النص المقدس. هذا التجزير الأولي، إن شاء الله إذا كان فيه تحرير آخر فإننا نجاوله تقسيم آخر. نأخذ صنف العلوم الشرعية، فأنا حاولت أن أجمعها شوية، أضم شتاتها وأحسن انتشارها من أجل مساعدة الطالب على استذكارها أو استحضارها. هنا علوم تتعلق بالنص المقدس، وعلوم تتعلق بالاستنباط المؤسس، استنباط مؤسس، وعلوم تتعلق بالاحتجاج عن الأساس بالبرهان، وعلوم تتعلق بالارتقاء إلى مقام الشهود والعرفان، وعلوم تتعلق بتعبير المرائي وفق الميزان. ولذلك ختم بتعبير الرؤية. إذن علوم تتعلق بالنص المقدس، كتاب وسنة، لأننا حين نتحدث عن السنة نتحدث عن قوال رسول الله اللي هي من وحي الله إليه إلهاما، والنص القرآن الذي هو من وحي الله لرسوله نصا، ومن ثم كان تعبد بهذا لفظا بألفاظ دون ألفاظ السنة، تعبد بالعمل بها وتعبد بألفاظها، والتحدي بالقرآن دونه، فتمايزا وإن اشتركا في غاية الهداية، الوحي نزل للهداية قرآنا وسنة، وتخصص الوحي القرآني بالتعبد باللفظ والتحدي لأنه آية، ثم اشترك في الهداية. والحفظ يجمعهما، لا نزل الذكر وإن له لحافظون، أنزل الله إليكم ذكرا رسولا يتلو عليكم آيات الله، وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة، قال حكمة السنة فهي أيضا منزلة بهذا الاعتبار إلهاما، اذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، في كلاهما متلو، لكن هذا التلاوة على مقاسها، هذا التلاوة على مقاسها. علوم القرآن تحدث ابن خلدون رحمه الله في هذا العلم عن علمين شريفين: علم التفسير وعلم القراءة. موضوعهما كما قلت واحد، وهو ألفاظ القرآن، إلا أن التفسير من جهة دلالة الألفاظ ومعانيها وما يستنبط من الأحكام، وهو مقصود لذاته، فهو من علوم المقاصد. والقراءات موضوعها ألفاظ القرآن، ولكن من حيث كيفية أدائها وما نقل من اختلاف في بنيتها، معزول للناقلة أي لناقلته أو معزول لناقله، وهو من علم الوسائل، لأنه لا يراد لنفسه. كتاب أنزلناه لك مبارك، الهدف ليتدبروا آياته، شكون هذا؟ علم التفسير. وليتذكر أولو الألباب، وهذا علم معراج، الجناء يسمي البعض علم التصوف، علم الاتصاف، لأن عندنا العلوم في تحصيلها مستويات، تحصيلها نظريا وتحصيلها بالاتصاف، وهذا مصطلح خلدوني، أي ما يسميه تحصيلها ذوقا، عشان عارف بالله على مستوى نظري، يصنف الصفات ويقول هذه سلبية وهذه نفسية وهذه تبوتية وهذه من صفات الأفعال وهذه، والله واحد لا شريك له ولا يمغن، ولكن حاله مع هذه الصفات استحضارا ووقارا وإجلالا لم يصل إلى مستوى. فهل هذا نسميه علم؟ ومن الذي يمنعنا من تحصيله؟ وهل هناك علم يحصل هذا اللون من ألوان التصل من ألوان الإدراك؟ هذا شيء سيتعرض له نخذ رحمه الله ضمن العلوم والتصنيفات. علم التفسير العلم الذي يراد للفسر، الفسر هو الكشف، وكونه مضاعفا معناه للدلالة على قوة الكشف، فسر فسر أصله في المتضعيف قوة. تفسير القرآن على أربعة كما جاء في أول كتاب الطبر، وأقدم بهنا لدخول إلى ما ذكره ابن خلدون رحمه الله. سئل ابن عباس رضي الله عنه عن التفسير فقال أربعة أقسام بسنده الطبري ومن أصح الأسانيد هنا في المقدمة. علم قسم يعرف من كلام العرب، معناه تفسيره حول على اللغة، يحتاج في العلم، اللغة التي دونت وحفظت لابد، وهي لابد فيها أيضا من ما دمت علم ملكة فلابد فيه من مشيخة، لأنه صناء من الصنائع فلك، والصنائع دائما تحتاج إلى شيء إشراف واعتراف. إشراف حتى تستوي الملكة، ويزكى باعتراف منه بالأهلية، وهو ما يسمى بالسند. والذين يحاولون إحياء السند اليوم راهم يهدفون إلى هذا، ولكن كثير منهم لا يقصدون، يريدون أسانيد تبركية لا تورقية. هذه كلمة دارجة بين قوسين، وإن كان التورق عندنا تعرفون أصله في الصلاة وضع الجنب، هذا الجنب جنبك على الأرض مباشرة دون افتراش، اسم هذا التورق في الصلاة. وهذا فيه مواضيع، هل هو من سنة الصلاة أم من أفعال الحاجة إذا بدنا الإنسان؟ هذا شيء معروف، ولي يحمل حديث النهي عنها صلى الله عليه وسلم عن التورق في الصلاة، وحديث حسن عن التورق فيها كلها، أنه كيف تيسر أن تتورق في الصلاة كلها ومعك صف ومعك ناس تدفع هذا الذي يعمل. فقل إنه من سنن الحاجة فاصنعه المحتاج إليه، وعليه فلا يدخل في قسم السنن العامة المضطردة. قسم يعرف من كلام العرب، وقسم لا يعذر أحد بجهله، احنا مادام ليس بينه وبين وبين لغة الكتاب عائق العجمة فإنه لا عذر له فيه. تلقى الأمي عندنا في البلد وفي عندكم إن الله غفور رحيم، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، تجد كل أمي وعالم سواء يحس به. قتل الإنسان ما أكفره، أمي تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، أعرف لم يقرأ أسلوب التحجب ما أكفر ولا دون بيحق سلام عن الكفر، هو يفهمه قسم لا يقدر أحد بجهله. وهذا من بركة الكتاب أنه في الخطاب استحضر العموم أصناف كاملة، حتى الأعاجم استحضرهم كلين في الموسيقى. أعجب هذا كتاب ربنا، ما كتابي أنا، أنا استحضر جمهور معين، رب العالمين استحضر العالمين كلهم. قلت في الموسيقى وأنا استحضر قصة وكنت قلتها أعتقد فتحي عثمان أحد المفكرين الإسلاميين يقول زمان هذا في بداية السبعينيات، قال كنت في أسير في شارع الهرم في القاهرة صباحا يعني بكرة، وكان عادة الباعة أنهم يستهلون الفتح بأفضل ما يفتحه القرآن تبركا وعلى نيته، كانوا يطلقون القرآن كل مختاراته. قال أنا أسير والقرآن يسمع في جهاتي، وإذا بامرأة يعني يبدو أنها غربية ويقول قبل أن يتعرف تبدو لك أنها غربية كانت تسير جادة فإذا بها تتثاقل. لفتني إلهام قلت لما حصل هذا منها ماذا تريد؟ فتثاقلت أنا وكان الله يريد أن يوقفني على حقيقة الأمر. فسرت من خلفها فإذا بها تأخذ يعني منديل مناديلها فتكفكف دمعها. قال فقلت لها بإنجليزي فإذا إنجليزي كلمت فإذا بها إنجليزي. قلت لها أي شيء أي خدمة ما الذي حصل؟ قالت سمعت صوتا من هنا سمعت صوتا من هذا الدكان. قال فذهبت بها إليه فإذا به صوت من شاوي رحمه الله شاوي يقرأ. فقلت له هذا القرآن كيف أتفهم العربية؟ قلت له ما أحسست بشيء ولكن كياني كله دخله سر جعلني على النحو الذي ترى. يعني صورة الخاشعة وحقيقتها الجبل هي كالجبل لو نزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشع. قال له اشتغالك بتشتغلين المدخل؟ قلت أنا عندي اختصاص في البالي الرقص على النغم وجئت إلى مصر لأخذ مقاطع صوتية قيل إن هذا عالم في الأصوات وأحاول إجراء عمليات عليها مع الحركات فبدل إن هذا الصوت لا حدود لتأثيره. من الصباح يكتب في جريدة الهرم في عنوان كبير لو أنزلنا هذا القرآن على جبل ويقص قصة صاحبة الحال القصة. إذن القرآن حتى في لحنه الذي وضع على هذا اللحن هو الذي وضع الإنسان على هذه الصورة على هذا النحو. ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير واللطف علم يغوص على الأسرار والخبرة تعلم الباصن القريب وكلاهما أمام علم الله أو في علم الله سياني. عالم الغيب والشهادة باعتبارنا وإلا فكل شهادة بالنسبة لله ربنا جل في علاه. علم قسم لا يعذر أحد بجهله وقسم يعلمه العلماء الأحكام وتفصيلاتها في المواريد في الأنكحة الناسخ والمنسوخ المتقدم والمتأخر هذه الأشياء يحتاج إلى علم متخصص في الكتاب لا يمكن أحد أن يعرفه. وعلم استأثر الله بعلمه كيف كتاب نزل للتدبر كله ورسالة للبلاغ يكون فيها قسم تفرد الله بعلمه. قالوا سيد ابتلاء للعقل حتى يعطي عبوديته لله في الباب الذي تلح عليه نفسه لكي يكتشف كما تلح عليك نفسك لتكتشف أسرار الوجود فتجد نفسك واقف أمام الجهل المطلق فتستكين وترجع وتتواضع ويقول العلم للعقل صورة كصورة الخمر يحتاج فيها إلى صياط تهديب فكأن العلم الإلهي يريد أن يربينا هذه واحدة. وثاني هذا الذي أرى هو أن الاستئثار ليس بالأصل وإنما بالفضل والكمال لعدم تأتي معرفتي في هذه الدار وذلك كحقائق الغيب. الله يقول لنا مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسي وأنهار من لبن لم يتغير طعمه وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى. وجي الفكر كيف أنهار من عسل؟ عسل يعني سكري ولا عسل نحلي؟ أنهار عادي مضطردة ولا تتوقف كيف كيف وتستخرج صدق ربك هنا وحقيقة هذه ستعلمها في الغيب. استتر الله بعلم لا يمكن أن ترى أن ليس لك صورة في الشاهد. إحنا عندما تكتر العسل تجد يعني جابية عسل يعني حتى في المصانع العسلية نعم أنهار مضطردة بزمن الخلود مضطربة بزمن الخلود، ها الغرض لا يمكن لها. ولكن الذي يخفف عنك ويقرب لك المسائل حتى أن هذا العقل صندوق، شايف صندوق هذا بالك، ولكنه صندوق صغير الحجم عظيم الجرم. الله تعالى حين يقول يبين قريبا ما أنك حين تدخل إلى عالم الغيب حقيقة يأتيك تأويل الكتاب، يجيك التأويل الحقيقي لما كان غائبا عليك، يجيك مآل الحقيقة التي تراها بعينك. إذن ليس الاستطار بأصل العلم، فنعلم حتى ما يسمى متشابها يمكن تعلق العلم به، وهذا مذهب لكثير من العلم، لقوله لتدبروا آياته، فأضاف الجمع إلى المعرفة، وهذا من صيغ العموم. آياته حتى ألف لام ذلك محل للتدبر، الله أعلم بمراده عند بعض العلم أي على القطع، يعني تقول هذا مراد الله بالقطع، هذا لا تتأتى لك حتى في مسائل أظهر من هذا، فكيف تقطع بها في هذا؟ قسم استأثر الله بعلمه، وقسم فلها عنه في رواية خارج ما ذكره سيدنا الطبري، وقسم يعرف من كلام العرب. ولذلك تعلمون أن سيدنا عبد الله بن مسعود وهو رواية كان يحفظ الشعر، يحفظ ديوان الشعر ويفسر غريب القرآن به، مسألة معروفة تسمي مسألة مسائل الأزرق، ويمدون بأسانيدها وبمعانيها وبدلائل اجتهادية، وأفردت بتصنيف. وكان في أيام في يوميات ابن عباس يوم في برامج العلمية يوم يعلم فيه الشعر ويعرف به بأصل كلمات القرآن، فكان يخرج تقول له جارية لقد حضر الناس، يعني الطلبة، فيقول اسألوه أوردون حديث رسول الله أم شعر العرب أم تاريخهم، فيقول أوردون الشعر، فيخرجوا إليهم على كيفه، على كيف الذي، فإن قالوا حديث رسول الله توضأ ولبس وتطيب، هذا يراد تدينا، يعني بالمقاصد مقصد لابد من إجلال المقام. وعلم يعلمه العلماء، وعلم لا يعذر أحد بجهله لوضوحه. ابن خلدون رحمه الله يقول كان علم التفسير أول علم في الإسلام، وكان يحفظ من رسول الله نقلا، نبي يفسر لأنه كلف بالبيان، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل. وكان صلى الله عليه وسلم كشأنه يقتصر في التفسير على الحاجة وعلى ما يتعلق بالتكليف، ونادرا ما كان يفسر آيات الكون. لذلك تجد الأحاديث الواردة في التفسير في جوانب البعيدة عن التكليف قليلة، فيها إشارات، ومعظم القرآن آيات الأنفس والآفاق، والقلة القليلة منه هي آيات الأحكام، وفي الإحصاء الأكثر تسامحا وأوسع إحصاء في آيات الأحكام لا يزيد عن 500 آية، انظرها قياسا إلى 6600 وكذا، 6200 وزياد ونيف، واحد من 12 جزءا، يدل على عظمة المساحة المتروكة المفتوحة للتفسير في الآيات إلى أن يريد الله الأرض ومن عليها، بشرط التطاول، خروج عن أوضاع اللغة والمتنزل وأسرار الشريعة ومقاصد النظم وإلى آخر الأشياء التي ألف فيها أهل العلم بالتفسير. إذا كان تفسير ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحفظ عن الصحابة الذين اشتهروا بالتفسير، كان عبد الله بن مسعود، عبد الله بن عباس، كانت مدارس للتفسير الشفوي قبل أن يبدأ تصنيف الكتابة. فلما بدأت الصنائع تحولت العلوم إلى صنائع، وبدأ الكتاب، بدأ جمع هذه الروايات أحيانا من غير تحقيق. لما يقولون التحقيق؟ لأنه كانت دائرة مصادر تحت التفسير مفتوحة. كيف مفتوحة؟ النبي صلى الله عليه وسلم لم يحزن على الناس في مسائل لا تتعلق بالأحكام ولا بالدماء ولا بالحلال والحرام أن ينقلوا ما يتعلق بالنص على أساس أن الوحي الإلهي منذ نزل للناس موصول مع بعضه في أصل التصديق، مصدقا لما بين يديه من الكتاب. أنا لا يمكن أبدا يجي القرآن غريبا عن التوراة قطيعة بينه وبين التوراة، قال لا مصدقا لما بين يديه من الكتاب، هذه حجة. وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي تجدونه مكتوبا عندكم، الذي يجدونه مكتوبا عندهم، أنا نعته وصفته. ذلك مثلهم أي أصحاب رسول الله في التوراة ومثلهم حق. إذن كان هناك ما يسمى بالمساحة المشتركة والتي ينتزع القرآن منها دليل الصدق أو تصديق للنبي صلى الله عليه وسلم بكل قال أولم يكن لهم آية أن يعلمه علماء بني إسرائيل. الصادقون منهم يقولون الله يا رسول الله لقد جئت بالذي جاء به موسى. ورقة بن نوفل هو على نصرانيته قال إن الذي تقول إنه الناموس الذي أنزل على هذا الكلام، هذا الوصف الذي وصفته يا خديجة، إنه النبي الملكي اسم الناموس لكل خفي ذي سر قالوا فيه الناموس، إذن الجاسوس والحاسوس والناموس سيجت على هذه الناس. الجاسوس المتخفي الذي يأخذ الأسرار الشر ويقصد الشر، والحاسوس الذي يقصد الخير، والناموس الذي يجيء لسر من أسرار الغيب. حالته إنه الناموس الذي أنزل على موسى ليتني فيها جدعان يخرج القوم كما شاء. حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، يعني فيما ليس فيه عندكم ما يصدق أو يكذب، عندكم ما يصدق تصدقوا، ما عندكم ما يكذبه تكذبون، ليس عندكم من هذا فلا يمنع النبي صلى الله عليه وسلم. فكان وتعلمون أن من العرب هناك من تهودوا كحمير، قسم من حمير كبير من اليمن كانوا يهود عرب تهودوا، فكان عندهم من إرث هذا الكتاب شيء كثير. فدخول هذه الأنباء في التفسير في الابتداء كان من هذه البابة، باب المباح الذي قد يتوسع فيه فقط يشعر البعض بأنه يعني أساء إلى التفسير وكذا. وأنا لا أرى في إسهام مدنة الأشياء منضبطة، ومع ذلك حين جاء الإمام الطبري رحمه الله وخالد سيدنا ابن خلدون ابدأوا تأليف مع الطبري، مع أنه تقدم تأليفه تفسيري عليه بأصوات كثيرة يختزل، بدأ مع ابن جريج وهو متوفى في 80 هجرية، عبد الملك بن جريج أول من كتب في التفسير. إذن المسافة بينه وبين الطبري في القرن الرابع الهجري مسافة، ولكن الطبري برز نجما في مسائل التفسير بما أنه محدث ومفسر وصاحب إسناد. فدخل الباب من دخل البيت أو الرحب من الباب، فتوقع الإسرائيليات المشبوعة والتي قد تسيء إلى نص أو كذا مما عندنا، وتحرها غاية ونقل بالإسناد ونوع الأسانيد وكتر الطرق، ويعني أسلوبه في التفسير غاية في الوثوقية. باب تأويل قول الله، وكان يؤثر كلمة تأويل على كلمة التفسير. قال بعض العلم لعله أن يقصد أن التفسير إنما يكون إنما حين يكون النص نص من رسول الله يقطع، وهذا قليل، أو حين تكون المسألة يعني تأويلها تنزيلها واضحة كالشمس وخلو فسر، فكانه يحمل التفسير على ما وصل إليه. إذن التأويل فيما يحتاج إلى إعمال نظر لحمله على المعنى، إعمال نظر مرجحات وأدلة، وكان في بعض خفاء في الظاهر يحتاج إلى أدلة. انتقلوا في التأويل وصرفوا صرف النص عن ظاهره إلى غيره لموجب اقتضى لمقتضي، ماشي صرف عن الظاهر مطلقا لموجب، وهذا الموجب يجعل في محل النص مانعا من حمله على المتبادر. وذكر الثعالبي بما أنه من التفاسير التي كانت مشهورة في تونس وكذا، ولكن فرق بين الثعالبي وبين من سيدنا الطبري، ينقلوا بإسناد وهذا ينقلوا بغير إسناد في الغالب مقطوع سنده، وهذا ينقلوا الإسرائيليات بدون تحوط وهذا يتحوط في هذا، فجمعوا بينهما في يعني جمع بين متباعدين متناهيين. ومدح كتبا في التفسير غاية، فجعل منها المحرر الوجيز لابن عصية الأندلسي الغراسي، قال جمع هذه التفاسير التي تقدمت بغاية من الإيجاز والاختصار والدقة وحسن العبارة فكان منحاه حسنا. توقع على هذا التفسير، ثم نوها بكتاب الكشاف الزمخشري ونبه إلى اعتزاليته، وقال إن المتمكن في معتقد السنة العارف بالحجاج عن العقائد السنية لا يضره ولا يضر هذا التفسير، بل إنه ينبغي ننظر فيه لعجائب وغرائب من بيانه. ليقول ابن خلدون: وذكر مرجعا مهما جدا عاصره هو تفسير للكشاف، وهو تفسير التبيين والتعيين لسيدي شرف الدين الطيبي بكسر الطاء وتسكين الياء الطيبي، وهذا من عرق العجب، توريزي من توريز، وهو من أضخم التفاسير لأنه شرح على الكشاف، وللأسف لم يصب عليه، ونسخه متعددة وموجودة، ولكن يحتاج إلى فحول ليس إلى فحل واحد. وهذا استفاد منه الطاهر بن عاصور رحمه الله في التحرير والتنوير كثيرا، كان من أمهات التفاسير التي يرجع إليها بحوالة وبدون حوالة. قال هو هذا التفسير وهو أشاد به، ولا أدري هل رأى ابن خلدون، لكن هو قال والاسم سماش قال لشرفي شرف الدين الطيبي شرحا على الكشاف غاية، قال لأنه من أهل السنة، وكان غرض المؤلف أن يظهر أن وجوه البلاغة على المذهب السني أجلى منها على المذهب الاعتزالي، فكان يريد أن يتحدى في الباب. ومع ذلك أنا طالعت فيه ما تيسر لي في الخزائن عندنا المغربية، فوجدته مع خصومته للاعتزال مع الكشاف يقول أحيانا ما أبدعه، يعني هذا المعنى الذي اكتشفه الزمخشري. العلم صلة مع أهله، هي تكتشفني واكتشفك، تعرف حدود الصلة وحدود الخصومة. والذين شغلتهم الشعارات وصدتهم اليافطات ولم يعلموا ما وراء الأكمة، فملأوا الدنيا صراخا، أنه إذا تحققت الحقائق زلت النقانق، تفاضع في الواجد، تفاضع الواجد. ثم ذكر مسألة تتعلق بوضع هذا العلم في التاريخ أي المعاصر له، قال يتأسف ذهبت الأندلس وذهب بعمرانها الصنائع والعلوم ومنها هذا العلم الشريف، فما بقي مسندا إلا لبعض علوم شعر وأدب، والذي تأخر. قال واضطر أهل العلم عندنا لنظر لانقطاع السند لأن يسافروا إلى المشرق، دول المشرق ساعتها، وذكر منهم ابن زيتونية، وذكر أحد آخر يسمى بناصر الدين المشد، قال هم في القرن السابع مشدالي أو المشد ناصر الدين، قال المشد أو المشدالي، هذا انتقل معا فأدرك تلامذة الرازي صاحب التفسير وابن الحاجب الفقيه الأصولي، فأخذ عنهما وتسلم الإجازة. قال ورجع أحدهما إلى تونس والآخر إلى بجاية وحي السند التفسيري من جديد. ولابن خلدون سنده في التفسير، اقرأوا الرحلة تجدون لما استحضروا له في التفسير، وأيضا لبعض هؤلاء الذين ذكروا من أهل القرن السابع الهجري. ثم ننتقل إلى علم القراءة. علم القراءة كاسمه يشتغل بقراءة القرآن، تحقيق ألفاظه، كيف قرأ في زمن الصحابة، كيف قرأه صلى الله عليه وسلم، كيف تلقاه الصحابة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما يرجع منه للأداء الذي لا علاقة له بالتفسير، وما يرجع منه لاختلاف، ومنه قسمان، ما له صلة بالتفسير وما ليس له صلة بالتفسير. علم من علوم القرآن هو علم القراءات أو القراءة، في جانبها الأدائي كالإمالة والمد والتفخيمات والتغيضة، باب الراءات، أبواب الأصول، أبواب الوقف، هذه لا علاقة لها بالتفسير إلا بعضها كما في باب الوقف، اختلاف التفسير بالوقف. وأن الاختلاف التفسير بالوقف من الآيات، وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم. إذا وصلت قد يقول لي راسخون في العلم بالنص يعلمون تأويل، وتبدأ يقولون آمن به على وجه الاستئناف، وهذا معروف في اللغة في تشديد تعسف، ووصلها كثير، وإن كان أغلب أهل السنة يقفون عن ويعلم تأويله إلا الله، وعلى الوقف يفسرونه بالوقف على والراسخ في العلم. ابن عباس وصحيح البخاري يقول من طريق أبي صالح من أقوى طرق إلى ابن عباس، ويقول والراسخون في العلم يعلمونه ويقولون آمنا به كل ما عند ربي. أنا هذا علم مع إيمان، ولو قلت لكم الآن تعلمه على مستوى وتسلم مفوضا فيما لا تدري، لأنه لا يمكن الإحاطة به. إذا قلنا هنا بالمتشابه ما لا يدرى كله أو ما لا يقع تحت الإدراك لخروجه عن حدوده جزءا أو كلا كما نرى. الله ربنا علم القراءات هو أيضا من العلوم القديمة في الذكر. النبي صلى الله عليه وسلم قرأ وأقرأ واستقرأ وكان ودارس القرآن هو مع الملائكة ومع الصحابة الذين كان يقرئهم، ونزل القرآن عليه مرات بأحرف متعددة، والحديث كذا يتواتر إن هذا القرآن نزل على 7 أحرف قرأوا ما تيسر عليه، وهي أحرف تخفيف اتخذها الناس لأجل تعسير، هي رخصة لأجلت استزيده جبريل قرأ القرآن على حرف، فما زلت استزيد واطلب لأمة التخفيف حتى انتهى إلى 7 كلهن كاف شاف والحمد لله. هذه الأوجه في باب الأداء كانت قرأ مثلا الله أذن لكم، كيف قرأنا تحقيق الأولى بتسهيل الثانية، الله أذن لكم بتسهيل الثانية مع الإدخال الله أذن لكم الله أذن لكم، هذه الوجوه الأدائية لا يختلف بها المعنى، ولكنها تحتفظ بأن هذه اللهجات كانت للعرب جائزة، ففيها تروى صوتية عالية يحتفظوا بها، لذلك اتساع القاموس الصوتي مش فقط غير الدلالي. وأنا أقول ولو وظفنا الصوت في خدمة الدلالة انتبهنا إلى مدخل للإعجاز جديد، دلالة الصوت على المعنى، مناداته المعنى من مكان قريب، وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء واقلعي، تحت المدود هنا في النداء الإلهي كيف جاءت وبدأت بالأرض تبدو لك وكأنها كلها ماء، السماء كلها هطول. يقول تعالى وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. ها واحد القراءة أخرى تاني دخلت عليكم. ها يعقوب الحضرمي شتي كدير يبلك القرآن هاد الوجوه الممكنة بالأداء تلون لوحة البيان بما يغني عن البيان. تبشي عن شي صح ولكن تقرأ وغيض الماء وقودي أنا مروه استوت سنين قاعد الجمال صوتت وتا انصر انصر الحرير كم شيء هذا ذونا الصيغة واللحن تخلي القرآن على لحنه الذي جاء به لا تغير من طبع حتى قال بعض العلماء الذي يغير الأداء الذي يغير منار الأرض ما قال شيء لا الله من غير منار الأرض غير سبحان يميزه أصوات مميزة مادة الكلام صوت اللغة أصوات أولا ثم تدخل الدلالة مقيدة يعبر بها كل أقوام عن مراده تعرفت من جن رحمه الله علم القراءات علم بكيفية أداء كلم القرآن واختلافها مع جول لناقله تعريف ابن الجزري رحمه الله في منجد المقرئين حين أراد أن يدافع عن الثلاث الزائدة عن السبع ليثبت أنها متواترة وليس مستفيضة فقط كما يرى أنها من حيث الإسناد متواترة سبع والمستفيضة مشتهرة ثلاث والشاهد ما وراء ذلك والصحيح إن شاء الله وأن العشرة متواترة وما وراءها شاهد وهذا الذي بقي الآن مستقر الشد يقول صاحب الجمع ما وراء العشر الشد ما وراء العشر والشد من القراءة ما ثبت بإسناد أن فيه مستويات الشد أقسام وفيه أعلاه ما صح سنده لا تواترا ولكن خالف أحد الشرطين وهو إما وجهة العربية وإما مرسوم المصاحف المجمع عليها إنهم شروط ثلاثة لقبول القراءة أي بكونها قرآنا لا بكونها مطلق قراءة فكل ما وفقه وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن فهذه ثلاثة الأركان وحيثما يختل شرط إثبتي شذوذه لو أنه في السبعة تولوا فرضنا أنه في الحروف السبعة ما وصلناش بهذا الإسناد ده وصلنا بهذا الإسناد وما وصلنا فيه كفاية هو القرآن وذلك قال أهل العلم حفظ القرآن بما انتهى إليه من طرق وأسانيد متواترة فرض كفاية على الأمة أن يكون محفوظا برواياته المتواترة ويستحب حفظ شاذه لأن فيه أيضا أسرارا ومعانيا ويدخل في مدد التفسير ومدد الأحكام فقها من مستمدات العلوم الأخرى القراءات كيف بدأت وكيف بدأ التدوين فيها ابن خلدون رحمه الله لا يذهب إلى الحد في التدقيق للتاريخ لكل علم على حد هذا يطول أصبح المقدمة هي التاريخ كله لكن نحن حين نتذكر أول جمع للسبع بحسب المشتهر صنيفا مع أنها هي بدأت من رسول الله وكان المعول في نقل القراءة على المشافات وتحصيل الصدر بدأ التاريخ مع ابن مجاهد ابن مجاهد البغدادي صاحب الأحرف كتاب الأحرف السبعة وهذا طبع في وقت اللي ظهر فيه ابن مجاهد في الشرق ظهر مجاهد في الأندلس شوف السمية كيفية مجاهد العامري ولا أن ملك دانية هذا كان ملك دانية من ملوك الطوائف هو الذي أحيى الله به علم القراءات في الأندلس وكان إماما في القراءات وعصر الدانية هو الذي رعاه حتى كتب كتبه الأصول في أصول القراءة التيسير وجامع البيان والمقنع في الرسم والإيجاز في رواية ورش وغيرها ومات قبل الداني بأربع أو ست سنوات في 36 وذلك في 44 444 436 هذا السلطان اسمه مجاهد وهو من موالي العامريين الذين أسسوا ذلك وكان مجاهدا وكان صاحب رواية في القراءة وفق الله حضن مدرسة الداني وبدأها من هناك ليجيء من بعده تلميذه سليمان بن أبي نجاح والذي عرف بالقراءات وعرف بالرسم تحديدا ليؤسس لكتابة نصر المصحف الموثق فإذا كتب كتاب هجاء التنزيل لمصحف أمير المؤمنين يعني مصحف المؤمنين مصحف عثمان بن عفان رضي الله وكتبه على الفرش أنا فرش حروف المرسوم على الصور حتى يعين كتبة المصاحف ونساخها في الأندلس طبع في 5 مجلدات طبع على الأخير مؤخر ولله الحمد لا نطبع على الأصل وبعدها يجيء تلميذه بالواسطة الإمام الشاطبي رحمه الله الإمام الشاطبي قرأ على علي بن هدين وعلي بن هدين قرأ على سليمان بن نجاح أبو داود وقرأ على الدين ومع الشاطبي رحمه الله يبدأ الحدث الذي سيكون فاصلا ومفصليا في مسألة أسانيد القراءة نظم التيسير الداني في الحرز مسمى الشاطبي ونظم المقنع في العقيلة الرائية ولاغز أسماء القراء بالحرف بداية أجل التيسير والضبط وجعلهم الرموز التي تعرفونها ونقرأها لكم الرمز 10 ولا رمز 7 لبيت الله رمز 7 في الحرز ورمز 10 في الطيبة الذي اكتفى فيها ابن جزري أطهر الحرز أبجداز حطيك لم نصعف دق رصدق الدقش على هذا النسق وهكا رمزهم على الترتيب من نفيعين كذا إلى يعقوب لأنه سيدنا خلف العاشر اللي هو البزار لم يجعل له رمز لماذا لأنه لم يختلف ليس له شيء تفرد به وهو أصلا من رواة حمزة ولا رمز يريد عن خلف لأنه لم ينفرد صاحب الطيبة أبج نافع وراويه دهز مكي وراويه حوطي البصري وراويه أبج دهز حوطي نصع عاصم وراويه فدق حمزة وراويه زيد رصد كسائي وراويه فخذ أبو جعفر المدني وراويه زيد تخذ فاغش يعقوب وراويه وخلف يبقى أبج دهز حوطي كلام إنه دائما وسوف زيد تراهم واحدا بعد واحد مع 2 كل واحد مع جزء من الرواة وهذا اختيار أنا اختيار أنه ليس هؤلاء الذين نقلوا الرواية جماعا الجماع ولكن هذا اشتهروا بها في موارد اختار من الكوفة 3 ومن البصرة 1 2 البصري الأول اللي هو أبو عمرو البصري والثاني يعقوب لأنه بصري واختار من مكة 1 اللي هو ابن كثير واختار من المدينة 1 واختار من الشام 1 اللي هو ابن عامر فأمصار الإسلام الكبرى التي تخلف فيها الصحابة وأقيمت فيها مدارس الوحي رواية وشفاء اختير من هؤلاء المشتهرون التقاء واختصر المغاربة على الحرز في أخذهم للسبع بل زادوا فأخذوا في الرسم لا بالعقلة ولكن بالذي طوره هو الشريشي الخراز في مورد الظمآن حتى إنهم نسوا في باب الرسم العقلة وتنزيل لماذا؟ لأن مواد المورد أوسع مصادر أوسع بكثير خلفهم في كثير فاستقر الشريشي دخل من الأندلس المغربي فكان له أثر ومدرسة أسيسة واضحة صاحب مورد الظمآن في مرسوم القرآن أو في رسم القرآن وله مصادر متعددة زادت على 7 أو 8 زائد على العقيلة وزائد على التنزيل هنا كتاب المنصف البلنسي وده غير موجود لا نعرف مواطن 6 نقل عنا في مورد الظمآن إلا من خلال المورد لا نعرفه الكتاب ده ضاع فيما ضاع من كتب الأندلس وهكذا صارت الحلة والقراءة هكذا في مصنفات الأئمة نظما ونظرا لتوثيق المشافعة لا يكون القراءة تؤخذ من الأوراق إنما تؤخذ من الأشتاق كما هو مذهب الحداق قلنا المسائل الأدائية إنما تنقر صوتية، فلا تدري كيف، ما مقدار التسهيل ولا مقدار المد وما هو بين بين، ولا درجة الإمالة ولا نحو من هذه الأشياء، فلا يتأتى ذلك إلا بلون من وعي السماء. ومع ذلك يبقى خلق ينبغي أن يكون عند الاختلاف، لأنه لا يمكن الجزم إلى درجة اليقين الذي لا يحتمل النقض ولا جزئيا في مسألة هكذا قال أصلا المقاربة. بقي في الوقت بارك الله فيكم. نعم سيدي. إذن احنا الآن إن شاء الله دخلنا إلى غابة جزيرة اسمها غابة المعارف الخلدونية. قلنا لكم إن المعارف احنا صنفناها باعتبار الموضوع كان تبعا له، وجعلنا لها محاور تقرب شملها المتناثر من المعارف من حولها، إعانة للطالب وإسعاف له، الله ولي التوفيق، اللهم اقسمنا من خشيتك ما تحول بينه وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبدلنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، وامتعنا اللهم بإسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما بقيتنا، واجعله وارث منا، واجعل ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل عليه في الآخرين، وصل عليه في الملائكة لا إله إلا الدين، صلاة ترضيك وترضي وترضى بها عنا يا رب العالمين. اللهم اجمعنا جمعا مبارك المرحومة، وتفرقنا من وتفرق سالم المعصومة، ولا جعل فينا ولا منا ولا معنا شكين ولا محرومة. آمين آمين، والحمد لله رب العالمين.